بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في الترهيب في صلة الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم. وزاد: ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. ورواة أحمد، ورواة أحد إسندي أحمد ثقات. من أعظم فواضل الأعمال، أعظم الأعمال الفاضلة صلة الرحم التي قطعت ما هذا الواصل، الذين قصروا في حقك فأنت تصلهم، وأن تعطي من حرمك عندما كان غنيا وأنت كنت محتاجا لم يعطك، ومع ذلك إذا تبدلت الأحوال فأنت تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، لا تنتصر من الظالم لنفسك فتكون قد أخذت حقك وخففت عنه، ولكن إذا عفوت عمن ظلمك كان ذلك في أكمل الأخلاق. صححه الشيخ الألباني بشواهده، وله شواهد كثيرة نذكرها مع أنها ضعيفة في ذاتها، ولكن بمجموعها تحصل القوة. عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. رواه الطبراني من رواية الحارث الأعور عنه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك. رواه الطبراني من طريق زبان بن فائد. ومثله عن عبادة بن الصامت بإسناد ضعيف، ولكن هي طرق متعددة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالعدوان على ما يستعد الحدود، أخذ ما ليس لك، فهذا البغي. وقطيعة الرحم سوء معاملة الأقارب، ذنبان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. ورواه الطبراني فقال فيه: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. مع ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم لصلة الرحم وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. رواه ابن حبان في صحيحه ففرقه في موضعين ولم يذكر الخيانة والكذب، وزاد في آخره وما من أهل بيت يتواصلون فيحتالون. إذا تواصلوا فإن الله يغنيهم فلا يحتالون إلى غيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد ورواته ثقات. صححه الشيخ الألباني. إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وهذا دليل على أن ذنب قطع الرحم يساوي يعني ليكفر حسنات أعمال كثيرة صالحة، لا تكفرها الأعمال الصالحة، فهذا يدل على أن قطع الرحم من الكبائر، لأن الأعمال الصالحة الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنيت الكبائر، فكونها لا تقبل بسبب قطيعة الرحم ده كبير، قطيعة الرحم من الكبائر. حديث عائشة الآتي مع ضعفه هو أحد طرق وشواهد حديث ليلة نصف من شعبان، نذكره لما فيه من الفائدة مع ضعفه. روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، قبيلة كلب. بمعنى واحد غنم بني كلب، زي ما نقول قبيلة بنو مثلا عبد المطلب مثلا، أو إذا أطلق الاسم فهم أيضا إيه يراد بهم اسم القبيلة، قريش مثلا، قريش أصلا رجل. قال: ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب أو بني كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر. هذا الحديث فيه ضعف، لكن له في كل أجزائه شواهد بما فيها فضيلة النصف من شعبان. لا يغفر الله عز وجل، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن، يعني بينه وبين أخيه شحناء وقطيعة و خصومة، ولا إلى قاطع رحم بينه وبين أقاربه قطيعة، ولا إلى مسبل ثوبه تحت الكعبين، ولا إلى عاق لوالديه، ولا إلى مدمن خمر. وكل هؤلاء قد ارتكبوا كبائر، نعوذ بالله منهم من حاله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه ابن حبان وغيره وتقدم بتمامه في شرب الخمر. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، حتى ولو اعتقد حرمته لكن صدق بأن الساحر كسبب ينفع أو يضر، فيكون أيضا مرتكبا كبيرة من الكبائر، وإما إذا اعتقد أن الساحر ينفع أو يضر بذاته دون ربه عز وجل فقد كفر. قال: وتقدم فيه أيضا في شرب الخمر حديث أبي أمامة: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحون قد موسخوا قرادة وخنازير بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وقطيعتهم الرحم. فجعل قطيعة الرحم من أسباب المسخ، وهو يدل أنه من الكبائر. والاقتران بين شرب الخمر وقطيعة الرحم يلفت النظر إلى أن شرب الخمر يدفع كثيرا إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وهذا أمر ملحوظ في هذه النوعية من البشر، في من يكثر سماع المعازف والقينات تجد أنه قاطع رحم في كثير من الأحيان. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وهذا يدل على أن قطع الرحم من الكبائر. وتقدم في اللباس حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون، فقال: يا معشر المسلمين، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس لكم من ثواب فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغي، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي، وإياكم عقوق الوالدين، فإن ريح الجنة تورد مسيرة 1000 عام، والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين. وذا كان فيه مقال هذا حديث ضعيف. حديث رواه الطبراني في الأوسط وضعفه الشيخ الإمام المنذري، وفي إسناده محمد بن كثير الكوفي ضعيف جدا. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. منقطع بين الأعمش وابن مسعود، ولكن تأمل في هذه المسألة الخطيرة، يعني أن وجود قاطع الرحم في وسط مجموعة ربما منع إجابة دعوته، فيطلب ابن مسعود رضي الله عنه إن صح الخبر أن يقوم الذي يقطع رحمه من المجلس. نعم، مغلقة، مرتجة يعني مغلقة. الحديث الذي بعده أيضا ضعيف جدا، أو قال الشيخ موضوع. قال: الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسببة والوسطى وفرج بينهما. يعني ليس بيننا شيء، يعني ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام ورفيق له وبجواره، كما أن السبابة بجوار الوسطى. جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هو كافل اليتيم. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وهذا يشمل من كفله بالمال ومن كفله بالرعاية حتى يقوم بنفسه ويستغني بنفسه، والذي يكفله كذلك بأن يضمه إلى أولاده وعياله فيرعاه كما يرعى أحد أولاده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، وأنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. ورواه مالك عن صفوان بن سليم مرسلا. له يعني من أقاربه أو لغيره، يعني أجنبي عنه، قد يكون له قريب يتيم مثل ابن أخ مثلا أو حفيد أو نحو ذلك ممن مات أبوه فيضمه إليه، وقد يكون لغيره أن يكون يتيما ليس بينه وبينه قرابة. ورواه البزار متصرا ولفظه: من كفل يتيما له ذا من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين وضم إصبعيه، ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما. مجاهد صائم قائم أجره كأجر الساعي على ثلاث بنات، سواء كانت بناته، سواء كن بناته أو كن أخواته أو كن بنات يتيمات أو قريبات أو غير ذلك. الساعي على البنات، الساعي يشمل بنات نفسه وكذلك بنات أقاربه أو بنات الآخرين إذا كان يسعى عليهم في إصلاح شأنهن وإطعامهن وغير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. الحمد لله. قال الترمذي حسب الصحيح، ضعفه الشيخ الألباني. من ضم يتيما بين أبوين مسلمين، يعني كان أبواه مسلمين وتيتم بموت الأب أو بموتهما جميعا، ضمه إلى طعامه وشرابه، يعني صار يطعمه ويسقيه مع أسرته. قال النووي: كافر اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. وأما قوله له أو لغيره، فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيا. عن أبي زرارة ابن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، وجبت له الجنة البتة يعني قطعا. ومن أدرك والديه أو أحده أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت شكاكه من النار. وهو أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. حديث مشهور فيه ضعف، يقول أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد الزريع الوسطى والسبابة. امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتماها حتى بانوا أو ماتوا، حتى بانوا أو ماتوا. حديث ضعيف رغم شهرته. أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان. يقول حديث غريب، رواه الطبراني في الأوسط والأصبهاني كلاهما من رواية الحسن بن واصل، وكان شيخنا الحافظ أبو الحسن رحمه الله يقول هو حديث حسن. ورواه الطبراني أيضا من حديث أبي موسى وحسنه الهيثمي أيضا. لكن الشيخ لما يقول موضوع أظن أن هذا تجاوز، هو ضعيف نعم للحسن بن واصل ولكن لا يصل لدرجة الوضع. آمت المرأة في حديث امرأة سفعاء الخدين، آمت زوجها، آمت المرأة إذا صارت أيما وهي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، تزوجت أو لم تتزوج بعد، والمراد هنا من مات زوجها وتركها أيما. يقول آمت يعني من لا زوج لها، سواء كانت تؤول إلى الزواج أم لا، لكن هي الآن طالما ليس لها زوج فهي أيم، يعني ليس امرأة أرملة مات عنها زوجها. آمت حبست نفسها على يتماها يعني لم تتزوج، فتحتاج إلى الزينة والتصنع للزوج، ولذا تغير لون خدها إلى السواد. لكن الحديث ضعيف، ولا يؤتمن المرأة من الزواج من رجل صالح يرعى يتماها ويساعد على تربيتهم. كل من لا زوج لها يطلق عليه. مات ولا لسه؟ كل واحدة ملهاش زوج دلوقتي يبقى صارت أيما، حتى مع عقد قرارها ثم انفصل عنها طلقها يبقى اسمها أيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني تسابقني، فأقول: ما لك من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى بإسناده حسن إن شاء الله، ضعيف أيضا ولكن شواهد هذا المعنى كثيرة، لأن كثيرا من الناس إذا تزوج الأرملة ربما لا يحتمل يتماها وربما أبعدهم، فإذا اختارت المرأة أن تبقى على أيتامها إن لم تجد من يرعاهم كأولاده فهذا أمر تثاب عليه، لكن إذا تقدم لها رجل صالح يرعى يتماها لا تمنع من الزواج، لأن كثيرا من الناس عندهم أنه عيب أن تتزوج المرأة التي مات زوجها، وتكون شابة ويمنعونها من الزواج، وأولياؤها في هذه الحالة إذا كانت ترغب في الزواج يعضلونها يفسقون بذلك. لكن إذا لم تجد رجلا صالحا يقوم على يتماها ففضلت أن تبقى ترعى اليتامى كانت من كافلي اليتيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. فيه راوي لم يسمى، هو ضعيف ولكن له شواهد، مثل حديث أبي أمامة قبله أن مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وفرق بين أصبعيها السبابة والوسطى. فيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، وكل دول في المضاف. ومثل حديث أبي هريرة: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، رجال أحمد رجال الصحيح. ده ربما يحسن، الله أعلم. حديث أيضا فيه ضعف، إلا أنه يذكر في كتب التفسير فنذكره لمعرفة ضعفه. عن أنس مرفوعا أن رجلا قال ليعقوب عليه السلام: ما الذي أذهب بصرك وحنى ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف، وأما الذي حنى ظهري فالحزن على أخيه بنيامين. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: أتشكو الله عز وجل؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال جبريل عليه السلام: الله أعلم بما قلت منك. قال: ثم انطلق جبريل عليه السلام ودخل يعقوب عليه السلام بيته، فقال: يا أي رب، أما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبت بصري وحنيت ظهري، فاردد علي ريحانتي فأشمهما شمة واحدة، ثم اصنع بعد بي بعد ما شئت. فأتاه جبريل فقال: يا يعقوب، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول: أبشر، فإنهما لو كان ميتين لنشرتهما لك ليقر بهما عينك، ويقول لك: يا يعقوب، أتدري لما أذهبت بصرك وحنيت ظهرك؟ ولما فعل إخوة يوسف بيوسف ما فعلوه؟ قال: لا. قال: إنه أتاك يتيم مسكين وهو صائم جائع، وذبحت أنت وأهلك شاة فأكلتموها ولم تطعموه، ويقول: إني لم أحب شيئا من خلقي حبي اليتامى والمساكين، فاصنع طعاما وادعو المساكين. الجزء الأول هو المشهور دائما كثيرا يعني يذكر، ولا هذا الحديث يعني أولى بالضعف وضعيفا، برغم أن الحاكم صححه. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان يعقوب كلما أمسى نادى مناديه من كان صائما فليحضر طعام يعقوب، وإذا أصبح نادى مناديه من كان مفطرا فليفطر على طعام يعقوب. والله أعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة، إلا أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. فهذا فضل عظيم جدا لكفالة اليتيم والرعاية الأرامل. قلت إيه؟ هو النسخة اللي عندي عن أنس. مسلم أكيد شوف أرقامه. هو الظاهر الصواب أبي هريرة، هو يقول وقع في بعض النسخ كذلك، والظاهر أنه هو أبي هريرة. قال وروي عن المطلب ابن عبد الله المخزومي قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى يا أمه يا أمه يا أمه يا أمه يا أم بلى يا أمه، والهاء دي للسكت. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. حديث حسن بشواهده، له شواهد كثيرة في الصحيح. قل قولي هذا وأستغفر الله. لا، اليتيم هو من مات أبوه يؤجر إن شاء الله، بس مش يتيم اللي أبوه ما بيصرفش عليه، فقير مسكين. هل لو وصلت الرحم مرة واحدة في العمر هل تكفي؟ ابدأ بالأقارب، ولكن يعني لو وصلت مثلا خالتك مرة في العمر لا تكفي، لو وصلت مثلا بنت بنت بنت خالة خالة والدتك مثلا يبقى ربما يكون أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق كل الأقارب بالدرجة التي تستطيع. هناك رحم يرعيها الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر أو ستفتحون مثل أرض يذكر فيها القراط فاستوصوا بهم خير فإن لهم ذمة ورحمة. رحم مين؟ هاجر مصري وأم إسماعيل، فيراعي هذه القرابة البعيدة. لذلك لما ذكروا ذكر ذلك لأهل مصر قال قرابة يراعي مثلها الأنبياء. ها؟ لا، لا يلزم الزيارة، يمكن التوصيل بالكلام وبالمال وب يعني الجاه، التوسط لهم في الخير. ها قال ايه؟ نداهن. ازاي نداهن؟ انت لا تحب ولكن تحسن اليه، بس مش مداهنه. اذا احسنت اليه لم تداهن، المداهنه على حساب الحق هي المذمومه. المداهنة معناه أنك إنسان على باطل تقول له ما أحسن ما تقول، ولكن المداهنة التي تعنيها أنت ليست مداهنة، أنت تبغض وتحسن إليه وتبش في وجهه، هذه ليست مداهنة ولا نفاقا، هذا حسن خلق. هل يلزم أنا وكافر اليتيم كهتين المساواة؟ لا يلزم المساواة، كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رفقته، ولست في نفس نعيمه عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الخلق، ولا في درجته عليه الصلاة والسلام، منزلته عليه الصلاة والسلام لا تدانيها منزلة، لا ليس مثلها منزلة. زوج خالته إن شاء الله قد استشهد وعندها ولد وبنت، هل لو أعطيتهم مالا ما يكفيهم أكون الذين ذكرتم؟ نعم إن شاء الله، لا شك أن هؤلاء أولى الناس بالكفالة بالإضافة إلى أن هذا مجاهد في سبيل الله، لأنه يخلف المجاهد بالخير، فمن فعل ذلك كان مأجورا أجر كفالة اليتيم وأجر المجاهدين، لأن من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. حتى لو كان أثناء غزوه وبعد غزوه، في إبارة القوقاز أمير منع بيع الخمر ولكن بعض الناس يبيعون، هل يجوز قتلهم؟ كل شيء القتل وشرد لا بد وأن يعذروا بما دون ذلك، البيع أقل من الشرب وهذا أو من جنسه يضربون، فإن أبوا إذا كان المسلمين له سلطان، وإن قاتلوا على ذلك قتلوا أو قتلوا، هذا في حالة ما إذا قاتلوا على بيع الخمر، لكن الأصل أن يعذروا لا يقتلون. وعندما يخلو من الناس المكان هل يجوز حرقه؟ نعم، إذا كان يعني المسلمون لهم سلطان وقدرة على ذلك من غير مفسدة. يقال إن الحسن البصري ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته أم سلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه مولاه أو أبا عند أم سلمة، هل ترضع المرأة وهي ليست حاملا؟ وهل ينزل لبنا للبكر؟ هناك بعض النساء قد ينزل لها لبن، طبعا أم سلمة لم تكن بكرا، أم سلمة أم سلمة لها ابن، قد ينزل لها لبن بعد سنين، ولكن لا يكون ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا من الرضاعة، لأنه نفترض أن امرأة كان لها ولد وظل اللبن ينزل بسبب هذا الرضاع، ولو بعد أن فطمت الولد وظل اللبن ينزل، ومات زوجها أو طلقت ثم تزوجت واللبن ينزل وأرضعت أحدا بهذا اللبن، فهذا الولد يكون ابنا للأول وليس ابنا للزوج الثاني، لأن اللبن نزل بسبب وطء الزوج الأول الذي أنجبت منه يعني الطفل الذي نزل اللبن بسببه وأرضعت هذا الطفل معه. ولذلك قد هناك أدوية تعطى للمرأة أحيانا تنزل لبنا تكون أما لمن أرضعته ولو كانت بكرا، يمكن ذلك، ولكن لا تنتشر بهذا اللبن حرمة من جهة الرجال، بمعنى هي تكون أما لا لأنها أرضعته، ولكن بلا أب لا يكون هذا أبا له. أمه وإذا ولدت إذا كان لها أرضعت آخرين تكون أما لا. امرأة على سبيل المثال عقيم زوجها لا ينجب، أخذت هرمونات وأرضعت الطفل، تكون هي أما وزوجها زوج أمه ولا يكون أبوه. نعم، هل يجوز المرأة أن تعمل مذيعة في الإذاعة في القناة الإسلامية؟ الإذاعة أهون إذا لم تخضع بالقول وتكلمت فقط بما هو مشروع لم يحرم، وأما الظهور على شاشات التلفزيون فهم عندهم تركيز على ملامح الوجه ومحاسنه، وهذا بلا شك مع عرضه على مئات الألوف من البشر لا تؤمن فيه فتنة ولا أرضاها لأخت مسلمة، ولو منتقبة ما الداعي أن تظهر أمام شاشة؟ يعني جايبين واحدة مغطية كل حاجة، طب بتظهر ليه؟ طب مفيش رجالة هتظهر أحسن، لا بيجيبوه في قنوات عجيبة كده، إيه لازمتها يعني بقى طلع تعمل إيه؟ استضافة الرجال والنساء إن تحققت الشروط من عدالة وأمن الفتنة، فين أمن الفتنة في مثل هذا؟ زي الإخوة اللي بيقولوا بتاعة الأكل على الخوان الواحد، يقولوا إذا إحنا قلنا إذا ضبطت الأمور، ولكن أين ضبطها في الظروف المعاصرة؟ لا ننصح بلا شك أن يكون هناك خوان للرجال وأخوان للنساء، لا نأمر بأن يكون هناك أخوان للجميع. يا سلام، يعملوها قاعدة بقى مخصوص يعني دي قدامها على التلفزيون والقنوات والقنوات. يا رب ارحمنا برحمتك، ده ضياع للحياة. مش انا في الحرم يا شيخ ها؟ الحرم غير الحرم. ها؟ لو كان فيه اختلاط مثلا في الطواف وكده، اصلا طول عمره فيه اختلاط في الطواف، بس اختلاط انت تعمل ايه فيه؟ تبعد عن الحريم. ساعة الصلاة ممكن يصلي المرأة جنب الرجل؟ لا، ما ينفعش صلاة المرأة جنب الرجل، لا تجوز بلا شك، وصلاتها بهذه الطريقة ربما يعني على الراجح تكون باطلة، ما تصليش، تستنى. وهي ساعة قبل ميعاد الصلاة بربع ساعة تسمع كلام الناس اللي بيقولوها تطلعي بره وروحي صلي مكان النساء. تقعد بقى قاعدة مصرة لغاية ما الصلاة تقام وتعمل ايه؟ هتروح فين؟ ترجع فين؟ ما تعرفش ترجع. يبقى ليه طب ما تسمع الكلام؟ لو رجل مرأة في الصف يبعد عنها وصلاته صحيحة. هنجيب لك أحاديث كتير قوي عن عائشة رويانها رجال من وراء الست. أبو مال ايه بقى يعني اذا كان يعني ينفع من غير سؤال وينفع بسؤال؟ صحيح، انا متفق معاك ان هو ما يكونش عضو للموعظة لان مش محتاجين لذلك كفاية الرجال، لكن موعظة مفيش رجالة، انا لا احب ذلك ولا ارتضي، لكن حرام كلمة كبيرة. ساعات في الحرم واحنا مثلا فرعنا نجيبوا حاجة وداخلين يقيموا الصلاة، فالعساكر اللي وقفونا على صف معين نفوجئ ان في حريم جنبنا يعني، فالواحد ما يعرفش لا يطلع قدام ولا يرجع ولا يغير. ابعد ابعد اذا عجزت، ولكن الاصل ان انت تجتهد انك تروح بدري بحيث تصلي في الصفوف البعيدة عن اماكن النساء، لأن هذا الأمر مستنكر نتيجة جهالة المسلمين. يعني طبعا عندهم أماكن مخصصة فيها.